بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المصنف رحمه الله: فصل في الجمع بين الصلاتين. يجوز الجمع فلا يكره ولا يستحب بين الظهرين، أي الظهر والعصر، في وقت أحدهما في وقت إحداهما، أو يجوز بين العشاءين، أي المغرب والعشاء، في وقت إحداهما، أي الصلاتين، وتركه أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إن المصنف رحمه الله تعالى لما انتهى من الكلام على بيان الأحكام المتعلقة بقصر الصلاة أتبعه بهذا الفصل، وهو في بيان الأحكام المتعلقة بالجمع بين الصلاتين. فالجمع بين الصلاتين يشرع من أجل السفر، ومن أجل المرض، ومن أجل المطر، ومن أجل الشغل عند الإمام، فيشرع من أجل هذه الأمور الأربعة. أما القصر فإنه خاص بالمسافر، فليفرق يا إخوان بين القصر وبين الجمع. فكل من أبيح له القصر أبيح له الجمع، لا العكس. فكل من أبيح له القصر أبيح له الجمع، لا العكس. وليس كل من أبيح له الجمع مباح له القصر، فالمسافر يباح له القصر ويباح له الجمع، أما المريض فإنه يباح له الجمع فقط. وكذلك من أجل المطر يباح الجمع فقط، وكذا من أجل الشغل الملهي يباح الجمع فقط دون القصر. القصر خاص بالمسافر. قال رحمه الله: يجوز الجمع فلا يكره ولا يستحب. بين المصنف رحمه الله أن الجمع يباح فلا يكره ولا يستحب، بخلاف القصر. القصر مستحب، القصر مستحب، أما الجمع فإنه لا يكره ولا يستحب، والأولى هو عدم الجمع، إلا إذا كان المسافر بالنسبة للمسافر سائرة فجمع في هذه الحالة يباح في حقه أفضل. أما إذا كان مقيما في مكان أو مقيما في بلد أقل من 4 أيام فالأولى ألا يجمع، فالأولى ألا يجمع، لكن يجوز له الجمع كما سيأتي الكلام عليه بالتفصيل فيما يأتي إن شاء الله. قال: يجوز الجمع فلا يكره ولا يستحب، بخلاف القصر فإنه يستحب. قال: بين الظهرين، يعني الظهر والعصر، وهذا من باب التغليب، يسمى الظهر والعصر الظهرين، كما يقال القمران يعني الشمس والقمر، ويقال العمران يعنون أبا بكر وعمر، وهذا من باب التغليب، وهذا سائغ لغة. قال: في وقت إحداهما، أو يجوز بين العشاءين، يعني المغرب والعشاء، كذلك العشاءين يعني هنا المغرب والعشاء، هذا من باب التغليب. في وقت إحداهما يعني يجئ في وقت إحداهما، يعني إن شاء جمع جمع تقديم، وإن شاء جمع جمع تأخير، هو مخير في ذلك، يفعل الأرفق به، يفعل الأرفق به. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، وهو الأسوة وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الصلاة، يعني صلاة الظهر، فصلاها إذا نزل مع صلاة العصر لأن هذا أرفق به. وإن زالت الشمس قبل أن يرتحل قدم صلاة العصر فصلاها مع الظهر ثم سار عليه الصلاة والسلام حتى لا يحتاج إلى أن يقف من أجل الصلاة. فلذلك نص العلماء على أن من أراد الجمع له أن يجمع في وقت الأولى أو في وقت الثانية يفعل الأرفق به والأسهل عليه، وهذا من مظاهر اليسر والسماحة في هذه الشريعة. فإن الله عز وجل من لطفه بعباده لم يجعل على هذه الأمة في أمر دينها من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك القصر والجمع كل هذا مظهر من مظاهر اليسر والسماحة في هذه الشريعة المباركة. قال وتركه أفضل، يعني ترك الجمع أولى وأفضل خروجا من الخلاف، ولأن أكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان هو القصر من غير جمع، هذا أكثر فعله عليه الصلاة والسلام. وقول تركه أفضل يعني خروجا من الخلاف، ولا سيما في حق من أقام في مكان، في حق من أقام، فإن هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا أقام في مكان فإنه يقصر من غير جمع، هذا الغالب من حاله، وإلا فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما في الموطأ وغيره أنه في غزوة تبوك جمع وقصر وهو مقيم. لكن الأفضل، لكن الغالب من أحواله عليه الصلاة والسلام أنه إذا قام في مكان إنه يقصر ولا يجمع. لذلك لما قام في مكة في عام الفتح كان يقصر يصلي الصلاة في وقتها قصرا من غير جمع، وكذلك لما حج عليه الصلاة والسلام كان في ميناء كان يقصر ولا يجمع، بخلاف الحال لما كان في عرفة وكان في مزدلفة فإنه جمع عليه الصلاة والسلام وقصر. ولذلك قال يباح الجمع أي لا يكره ولا يستحب إلا في عرفة وفي مزدلفة فإنه يسن، هذا استثناء من هذا الحكم، في عرفة وفي مزدلفة يسن جمع، في عرفة بين الظهرين وفي مزدلفة بين العشاءين، فهذا هديه عليه الصلاة والسلام وهذه سنته. قال وتركه أفضل غير جمع عرفة ومزدلفة فيسن بشرط. قال أما الجمع في عرفة بين الظهر والعصر وفي مزدلفة بين المغرب والعشاء فإن هذا يسان. قال بشرط، والمراد بشرط قال بأن لا يكون مكيا، فإن كان مكيا أو من كان في حكم المكي وهو من جاء إلى مكة وأقام بها أكثر من 4 أيام فعند جمهور العلماء لا يجوز لهم أن يجمعوا ولا يقصروا لا في عرفة ولا في مزدلفة، هذا هو مذهب جمهور أهل العلم. أما المالكية فذهبوا إلى استحباب الجمع والقصر في عرفة وفي مزدلفة، وكذلك القصر في منى لأهل مكة ومن كان في حكمهم. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا رواية أيضا عند الإمام أحمد اختارها كثير من محققي الحنابلة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكتلميذه العلامة ابن القيم، وهذا الذي يفتي به أئمة الدعوة النجدية الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه إلى وقتنا هذا، وهم يفتون بهذا ويرون العمل به وإن كان على خلاف مذهب الحنابلة، لأنهم يرون أن هذا القول هو أصح دليلا. والدليل على ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج خرج معه أهل مكة ولم ينههم عن الجمع ولا عن القصر، ولم يأمرهم بالإتمام وأداء كل صلاة في وقتها، فدل ذلك على أن أهل مكة ومن كان في حكمهم لما حج مع النبي عليه الصلاة والسلام أتموا قصروا الصلاة وجمعوها في عرفة وفي مزدلفة وقصروها في منى، لأنه لو كان عملهم على خلاف عمله أو كان أمرهم عليه الصلاة والسلام بالإتمام وعدم القصر وعدم الجمع لنقل ذلك والسهر، لأنه صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة في عام الفتح وصلى بالناس في هذا المسجد المبارك، لما صلى عليه الصلاة والسلام صلى بهم ركعتين، فلما سلم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سحر، قال هذا لما كان في مكة، فدل ذلك على وجوب الإتمام على أهل مكة لأنهم مقيمون والمقيم لا يجوز له أن يقصر الصلاة، لكن لما كانوا معه في عرفة وفي مزدلفة وفي منى قال العلماء لم ينقل أنه أمر أهل مكة بالإتمام، فدل ذلك على جواز الإتمام لهم وأنه أفضل، والعلم عند الله. نعم القصر أفضل. نعم قال وتركه أفضل غير جمع عرفة ومزدلفة، فيسن يعني الجمع والقصر بشرطه يعني بأن لا يكون مكية ولا ناوي للإقامة بمكة بعد المنافق فوق 4 أيام، يعني لا يكون من أهل مكة ولا يكون حكم أهل مكة، والمراد به من لم يكن من أهل مكة وجاء إليها ونوى الإقامة فيها أكثر من 4 أيام بعد الحج، لأنه إذا قدم المسافر إلى بلد فإن كان ينوي أن يقيم في هذا البلد أكثر من 4 أيام فإنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، وإن كان ينوي أن يقيم في البلد أقل من 4 أيام فإنه يجوز له أن يترخص برخص السفر، يجوز له أن يترخص برخص السفر يصلي الصلاة قصرا، هذا إن لم يعني يصلي مع جماعة، لكن صلى مع جماعة لكن كان في بلد وفيه جماعة فإنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة، ويجب عليه أن يتابع إمامه ويصلي الصلاة تماما من غير قصر، لكنه لو قام مثلا في برية فإنه في مكان في برية يومين أو ثلاثة فإنه يصلي الصلاة في وقتها قصرا، أو قدر أنه أقام في بلد لكن فاتته الصلاة مثلا مع الجماعة فإنه يصليها قصرا إذا كان ناويا أن لا يقيم في البلد أكثر من 4 أيام، فإن نوى أن يقيم في البلد أكثر من 4 أيام فإنه لا يجوز أن يترخص برخص السفر، فلا يجوز أن يجمع ولا يجوز أن يقصر، قال والدليل على ذلك هو أنه قال لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نوى الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام وقصر الصلاة، أكثر ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه عزم من حين أراد دخول البلد أن يقيم في 4 أيام أن يقيم في بلد ويقصر فيه هو 4 أيام، هذا أكثر ما ثبت عنه، وذلك في حجة الوداع، فإنه دخل مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، فمعناته أنه قد عزم على أن يبقى فيه إلى اليوم الثامن، لأنه سيأخذه في اليوم الثامن إلى منى، فكان يقصر، قالوا ثبت أنه قصر في 4 أيام، فدل على أن ما كان دون ذلك يأخذ حكمه من باب الأولى، أما ما زاد على ذلك فلا يجوز إلا بدليل، قالوا ولم يرد دليل أنه نوى الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام وقصر، فإن قيل إنه أقام بمكة في عام الفتح 18 يوما وفي تبوك أقام 19 يوما، في هذا كله كان يقصر الصلاة، لما أقام بمكة عام الفتح 18 يوما كان يقصر الصلاة، وفي تبوك أقام 19 يوما يقصر الصلاة، فما الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة دخلها مقاتلا عليه الصلاة والسلام، قالوا والمقاتل لا يدري كم يقيم في البلد، هل يقيم يوم أو يومين أو ثلاثة، وكذلك في غزوة تبوك لا يدري متى ينتهي القتال ويعود منها. فلذلك استدلوا بهذا، قالوا من دخل بلد وله فيه حاجة ولا يدري متى تنتهي حاجته، هل تنتهي في يوم أو في يومين أو في خمسة لا يدري، فإنه يجوز له أن يقصر وأن يجمع، وإن زاد في الإقامة عن 4 أيام، وإن جلس 10 أيام و20 يوما. لكن من نوى وعزم على أن يقيم أكثر من 4 أيام وهو يعلم أنه سيقيم أكثر من 4 أيام، فإن في هذه الحالة لا يجوز أن يترخص برخص السفر. فهذا القول فيه جمع بين هذه الأدلة، ولعل هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، والله أعلم. وتركه أفضل غير جمعي عرفة ومزدلفة، فيسن بشرطه بأن لا يكون مكيا ولا ناويا للإقامة بمكة بعد المناسك فوق 4 أيام كأهل مصر والشام في هذه الأزمنة، فليس لهم قصر ولا جمع بمكة ولا منى ولا عرفة ولا مزدلفة لانقطاع سفرهم بدخول مكة. لكن قال الإمام أحمد رحمه الله في من كان مقيما بمكة ثم خرج إلى الحج وهو يريد أن يرجع إلى مكة فلا يقيم بها أي فوق 4 أيام، فهذا يصلي ركعتين بعرفة، لأنه حين خرج من مكة أنشأ السفر إلى حينما خرج من مكة إلى الحج، إنه أنشأ السفر يذهب إلى منى وعرفة ومزدلفة ويقيم المناسك ثم يخرج إلى بلده. إذا منعه الإقامة بعد الحج أكثر من 4 أيام فإنه يترخص في هذه المشاعر، لأنه حين خرج من مكة إلى الحج أنشأ السفر إلى بلده بسفر قصر، نصا لحديث معاذ رضي الله عنه مرفوعا كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر. إذا ارتحل قبل زيغ الشمس يعني قبل أن يدخل وقت صلاة الظهر، لأن وقت صلاة الظهر يدخل بزوال الشمس، زيغ الشمس يعني زوال الشمس، ووقت صلاة الظهر يدخل بزوال الشمس، إذا زالت الشمس فإنه عندئذ يدخل وقت صلاة الظهر. فالنبي إذا ارتحل للمكان المقيم فيه قبل زوال الشمس لم يدخل وقت صلاة الظهر، فيؤخرها يعني ينوي تأخيرها مع صلاة العصر، فإذا نزل في وقت العصر صلاهما جمعا وقصرا. كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا. أما إذا كان ارتحاله بعد زوال الشمس بعد أن يدخل وقت صلاة الظهر فإنه يقدم العصر ويصليها مع الظهر جمع تقديم حتى لا يحتاج إلى أن ينزل من أجل صلاة العصر، يستمر بالسير، وهذا من يسر هذه الشريعة. فلذلك أخذ العلماء من هذا أنه يفعل الأرفق من جمع تقديم أو جمع تأخير، النبي راعي هذا الأرفق والأسر به وبمن معه يفعله. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سافر. لذلك ينبغي الإنسان أن لا يشق على نفسه، ليس في الدين من حرج وليس في الدين مشقة ولا حرج، الدين كله يسر، وعلى المسلم أن يأخذ بهذه الرخص وأن لا يشق على نفسه، ولا يظن أن المشقة على نفسه أن هذا دين يتقرب به إلى الله. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب أن تؤتى رخص كما يكره أن تؤتى معروف. وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. وعن أنس رضي الله عنه معناه مع حديث هذا الإمام القيم وغيره من أهل العلم صح هذا الحديث، متفق عليه، وسواء كان نازلا أو سائرا في الجمعين، سواء كان نازلا أو سائرا في الجمعين يباح له، لكن قال إن كان نازلا في مكان فالأولى أن يقصر على الجمع على قصر دون الجمع، إذا كان نازلا مقيما في مكان الأولى أن يقتصر على الجمع دون القصر، لأنه على القصر دون الجمع، فإن هذا هو الغالب من هديه عليه الصلاة والسلام، أنه إذا كان نازلا في مكان كان يقتصر على القصر دون الجمع. لكن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه في بعض الأحيان وهو نازل يجمع ويقصر، وذلك في مراوغ الإمام في مالك وفي موطئه، أنه عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك قال خرج فصلى الظهر والعصر ثم دخل، يعني إلى خيمته، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء. قال الإمام الشافعي وهذا لا يكون إلا نازلا. قال الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله وهذا من أقوى الأدلة على جواز الجمع بين الصلاتين لمن كان مقيما. وعن أنس معناه متفق عليه، وسواء كان نازلا أو سائرا في الجمعين، ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين أيضا لمريض يلحقه بتركه أي الجمع مشقة. نعم، بيّن المصنف أولا أنه يجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين، ثم الآن يبين من يجوز له الجمع أيضا غير المسافر وهو المريض. فالمريض إذا كان يلحقه مشقة في أداء كل صلاة في وقتها فإنه يباح له أن يجمع بين الصلاتين، وهذا من يسر هذه الشريعة وسهولة أحكامها ومن تخفيف الله تعالى على عباده ورفقه به. فيباح للمريض أن يجمع ولكن من غير قصر، القصر خاص بالمسافر، فيباح للمريض أن يجمع بين الصلاتين إما جمع تقديم أو تأخير، فيقدم صلاة العصر مع الظهر أو يؤخر الظهر مع العصر، وكذا بالنسبة للعشاءين، يؤخر المغرب مع العشاء أو يقدم المغرب أو يقدم العشاء مع المغرب، يفعل الأرفق به. فإذا كان مثلا حس من نفسه نشاطا في وقت الظهر وأنه صاحب وأنه بعد ذلك ربما نام وقربه النوم ونحو ذلك، فالأولى أن يجمع جمع تخفيف. لكن إذا كان نائما ومرتاحا أو يتألم ونحو ذلك المريض، فالأولى أن يؤخر الصلاة إلى صلاة العصر. وهكذا بالنسبة إلى صلاة المغرب والعشاء، مع أن من يسر هذه الشريعة أن وقت كل صلاة موسعة ليس مضيقة، ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، هنا يدخل وقت صلاة العصر، وإذا صار إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، فإذا صار ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، هذا وقت الاختيار لصلاة العصر، هذا وقت الاختيار لصلاة العصر. وإذا صار ظل كل شيء إلى غروب الشمس هذا وقت الضرورة، هذا كل وقت موسع. كذلك بالنسبة لصلاة المغرب من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، ووقت المغرب هو من أضيق الأوقات، لكن بقية الأوقات أوسع منه. صلاة العشاء إذا غاب الشفق الأحمر إلى نصف الليل هذا وقت الاختيار، ووقت الضرورة من نصف الليل إلى طلوع الفجر، فالوقت لله الحمد واسع، فيصلي في أول وقت هذا أفضل، وإلا لو أخره إلى نصف الوقت أو إلى آخره أنا بأس بذلك المريض ونحن ذلك. لكن بالنسبة غير المريض قال الله ينبغي له أن يبادر للصلاة في أول وقت هذا أفضل، وإن كان رجلا يجب على أن يصلي مع الجماعة ولا يؤخر الجماعة إلا لعذر. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، رواهما مسلم. ولا عذر بعد ذلك إلا المرض. هذا يدل على جواز، هذا الحديث يدل على جواز الجمع للمريض. النبي عباس يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، قالوا فلا يكون إلا من أجل المرض، إلا من أجل المرض. ويدل أيضا على جواز الجمع من أجل المرض أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحارة وهو من لا ينقطع دمها أن تغتسل لوقت كل صلاة استحبابا. قال: فإن استطعت أن تؤخر الظهر وتقدم العصر وتصليهما معا صحت، وإن استطعت أن تؤخر المغرب وتقدم العشاء وتصليهما معا فافعلي. فدل ذلك على مشروعية الجمع للمرض، لأن المستحاضة أو لأن الاستحاضة نوع من أنواع المرض. وكذا من كان به سلس بول ويشق عليه الوضوء لوقت كل صلاة ونحو ذلك، ومن باب أولى غيره من المرضى. فدل هذا الحديث على جواز الجمع من أجل المرض. نعم. ويجوز الجمع بين العشاءين دون الظهرين لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. كذلك يجوز الجمع بين العشاءين خاصة فقط عند الحنابلة رحمهم الله، بين العشاءين يعني بين المغرب والعشاء من أجل المطر، قالوا لأن الليل يشق فيه الخروج وليس كالنهار، فيجوز الجمع من أجل المطر. فإذا نزل المطر وكان يبل الثياب وفي الخروج فيه مشقة على الناس، فإنه يسن لهم أن يجمعوا جمع تقديم أو جمع تأخير، يفعل الأرض بهم. إن هذا ثبت عن عدد من الصحابة، عن ابن عمر وعن غيره من الصحابة والتابعين، أنهم كانوا يجمعون من أجل المطار. وأما الجمع بين الظهر والعصر فلا يجوز في صحيح مذهب الحنابلة، والقول الآخر أنه يجوز وهو مذهب الشافعي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: لأن العلة واحدة، فإنه قد يشق أيضا في النهار، كما أنه يجوز الجمع بين العشاءين من أجل ريح باردة شديدة أو وجود وحل في الأرض ونحو ذلك، لأن لما في ذلك من المشقة، فيأخذ حكم المطر في جواز الجمع بين الصلاتين في هذه الحالة. لأن السنة لم ترد بالجمع كذلك إلا في المغرب والعشاء، رواه الأكرم. نعم، هكذا يقول المصنف، يستدل على أنه لا يجوز الجمع من أجل المطر إلا بين المغرب والعشاء. قال: لأن السنة لما ثبت عن الصحابة هو الجمع بين المغرب والعشاء، قالوا: ولم يثبت عنهم أنهم جمعوا بين الظهر والعصر. والقول الآخر وهو مذهب الشافعي أنه يجوز، قالوا: لأن العلة واحدة في هذا. نعم. وروى البخاري بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى النجاد. نعم. والنجاد هو أحمد بن سليمان النجاد البغدادي الحنبلي، توفي سنة 348، من علماء الحنابلة، له عدة مصنفات في الفقه وفي الحديث وغيرها. نعم. وروى النجاد بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. لكن العلماء يضعفون هذا الحديث، فابن حجر يقول في تلخيص الحديث: ليس لهذا الحديث أصل، وكذلك ضعفه غيره من أهل العلم. فإن التصحيح يعني الطابع كتبها البخاري، فقال في البخاري كان من أصح الحديث، لأن كل ما في البخاري هو الصحيح. صحيح. وبينما هو الذي رواه النجاد فصحفه الطابع. انظروا إلى يعني أثر التصحيح في تغيير المعنى، وهذا مما يدل على أهمية القراءة والتلقي عن أهل العلم. ولذلك يقول بعضهم: من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكون من الزيغ والتضليل في حرم في منع. وهذا الأصل في العلم الشرعي هو التلقي. نعم. فإن بل المطر النعل فقط أو البدن أو لم توجد معه مشقة فلا يجوز الجمع، لأن هذا خفيف، إنما لأن هذا المشقة فيه يسيرة وهي محتملة، فلذلك لا يجمع إذا كان المطر خفيفا. نعم. ويجوز الجمع بين العشاءين لوحل بفتح الحاء المهملة. وحل هو الطين الرقيق، يعني الطين يعني إذا نزل المطر فإن الأرض تكون وحل، بسبب إذا كانت الأرض طينية فإنما يكون فيها وحل ويشق على الناس المشي في الوحل ويتلوث بسبب المشي فيه أبدانهم وثيابهم، فلذلك شرع لهم الجمع من أجل حدوث الوحل في الطريق. وكذلك إذا كانت فيه ريح شديدة باردة فإنه يجوز لهم أن يجمعوا بين المغرب والعشاء. نعم. ويجوز الجمع بين العشاءين لوحل انتفاء. وهذا من يسر هذه الشريعة، ما جعل علي الله سبحانه وتعالى على عباده في الدين من حرج، إذا وجدت المشقة ووجد في مقابلها اليسر والسهولة. ولذلك من قواعد الفقه الإسلامي من القواعد الكبرى أن المشقة تجب التيسير، إذا وجد المشقة وجد في مقابلها تيسير من الشارع. ويجوز الجمع بين العشاءين لوحل بفتح الحاء المهملة، الطين الرقيق وتقدم، وريح شديدة باردة ظاهرة، وإن لم تكن الليلة مظلمة لأمر ابن عمر رضي الله عنهما مناديه في يقول لا فرق بين أن تكون الليلة مظلمة مثل الليالي أول الشهر أو آخر الشهر، أو تكون مقمرة مثل الليالي وسط الشهر، لا فرق في ذلك، لأنهم جمع بسبب هذه الريح الشديدة. نعم. لأمر ابن عمر رضي الله عنهما مناديه في ليلة باردة فنادى الصلاة في الرحال، والوحل أعظم مشقة من البرد، وله الجمع. هذا ثبت عن ابن عباس في صحيح البخاري أنه لما كان في الطائف وكان أيضا في صلاة الجمعة أشهد أن محمد رسول الله أن لا يقل هيا على الصلاة، صلوا في بيوت، فكأن الناس استنكروا على ابن عباس من ذلك، فقال له ابن عباس فعل هذا من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان فيه مطر إن له أن يصلوا في البيوت ولهم أيضا أن يجمعوا بين المغرب والعشاء. ولو صلى ببيته أو بمسجد طريقه تحت سباب ونحوه، لأن المعتبر نعم يجوز له إذا كان فيه مطر أن يجمع بين المغرب والعشاء، والأصل بالنسبة للرجال أن يصلوا جماعات في المساجد، لكن لو كان الإنسان معذور بمرضه وانخلاله أو عجزه عن خروج المسجد وصلى في بيته، أو كان طريقه للمسجد لا يشق عليه بإمكانه مغطى في صباط، صباط هو الطريق المشقة، وهذا ليس عليه مشقة في الخروج، لا يصيبه المطر وليس في الأرض وحل، فهل يجوز له أن يجمع وإلا لا يجوز أن يجمع؟ المصنف يقول يجوز أن يجمع، قال لأن الرخصة إذا نزلت تعم كل أحد، لا ينظر فيها إلى الفرد فقط بعينه، ينظر فيها إلى مجموع الناس، وإذا كان غالب على الناس وصول المشقة في هذه الحال فالرخصة تعم كل أحد، فيجوز أن يجمع ولو صلى في بيته، أو كان الطريق إلى مسجده مغطى ومغلل لا يصيبه مطر وليس في الأرض وحل، فإنه أيضا يترخص بهذه الرخصة، قالوا لأن الرخصة إذا نزلت تعم كل أحد ولا ينظر فيها إلى الفرد خاصة، بل ينظر فيها إلى مجموع الناس. والقول الآخر أنه إذا لم يشق فإنه لا يجمع، وهذا قول آخر ثم يقول بهذا أولى وأقوى من عدم المشقة في هذا. ولو صلى ببيته أو بمسجد طريقه تحت سباط ونحوه، بمسجد طريقه تحت سباط، السباط هنا هو طريق المحطة السقيفة هنا، أو بمسجد طريقه تحت سباط ونحوه، لأن المعتبر وجود المشقة في الجملة لا لكل فرد، لأن المعتبر وجود المعتبر وجود المشقة في الجملة في مجموع الناس لا ينظر فيه إلى الشخص الواحد بعينه، يبتز المجموع وهو في المجموع فيه مشقة على غالب الناس، والقول لا أنه ينظر فيها إلى الشخص بعينه، فإذا كان يصلي في بيته فليس عليه مشقة، فلذلك لا يجوز له الجمع. وكذلك إذا كان طريقه إلى المسجد ليس فيه مشقة، وإن كان مغطرا في ذلك فإنه لا يقل بهذا أولى وأحوط. لأن المعتبر وجود المشقة بالجملة، وجود المشقة بالجملة لا لكل فرد من المصلين، لأن الرخصة العامة تستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر. قال السفر ما يخلو المشقة، لكن المشقة تختلف من شخص إلى آخر، وإن المشقة في السفر مهما كان السفر مريحا لا بد من حصول شيء من المشقة، لكن هذه المشقة تختلف من شخص إلى آخر، وكذلك كل زمن إلى آخر. والأفضل لمن يجمع فعل الأرفق به، أي الأسهل عليه، من تأخير للظهر إلى وقت العصر. كذلك يجوز الجمع من أجل الشغل، فالمصنف رحمه الله لم يذكر وذكره غيره من المصنفين. والمراد بالشغل من شغل جاءه أمر يشغله ويسأله عن الصلاة، فإن دخل عليه وقت الظهر وهو مشغول جدا لا يستطيع أن يترك ما هو فيه ويذهب ويصلي، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يؤخر، لكن لا بد من النية حتى لا يأثم بتأخير الصلاة عن وقت، فينوي تأخير صلاة الظهر إلى العصر، وكذلك المغرب إلى العشاء. والعلماء رحمهم الله ذكروا أمثلة على ذلك، قالوا من خشي على نفسه أو خشي على أهله أو خشي فساد ماله، وضربوا لذلك مثال كمن خشي أن يفسد الماء زرع، أو الخفاج إذا خشي على حجه من الاحترام ونحو ذلك، أو البناء إذا خشي على البناء من الضرر ونحو ذلك، فإنه في هذه الصور كلها يجوز له أن يجمع، لكن بشرط أن لا يكون ذلك مفتادا أو دائما، هذا على سبيل النان عند وجود الحاجة. ومن باب أولى في وقتنا هذا الطبيب إذا كان مثلا يدخل عليه وقت الصلاة وهو يجري عملية، دخل عليه وقت صلاة الظهر، لا سيما في العمليات التي تحتاج إلى وقت طويل، يعلم أنه سيدخل عليه صلاة الظهر ويخرج ولما تنتهي العملية، فهل يترك هذا المريض وتركه في هذه الحالة ربما ترتب عليه هلاكه أو إلحاق ضرر عظيم به؟ لا، يستمر في عمله لكنه ينوي فقط تأخير الصلاة إلى صلاة جمعها مع صلاة العصر ولا إثم عليه في ذلك. وما الدليل على ذلك؟ الدليل هو ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع وهو في المدينة من غير خوف ولا سفر، فسئل ابن عباس رضي الله عنه عن ذلك فقال أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن لا يوقع أمته في حرج، فمن وقع في حرج وما ويشق عليه أداء الصلاة في وقتها فإن الله تعالى رفع عن هذا الحرج وأباح له أن يجمع بين الصلاتين، أن يجمع بين الصلاتين، يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، يفعل الأرض قبل. ولذلك أخذ العلماء رحمهم الله من هذا جواز الجمع من أجل الشغل، وضربوا أمثلة على ذلك بما سبق ذكره، والله أعلم. والأفضل لمن يجمع فعل الأرفق به، أي الأسهل عليه من تأخير للظهر إلى وقت العصر أو المغرب إلى العشاء، ومن تقديم للعصر وقت الظهر أو العشاء وقت المغرب، لحديث معاذ السابق. معاذ السابق هو الذي كان يرتحل قبل زيغ الشمس، يعني قبل زوالها، أخر صلاة الظهر إلى العصر، وإن يرتحل بعد زيغ الشمس يعني بعد زوالها قدم صلاة العصر مع الظهر، فيفعل الأرفق به من جمع تقديم أو جمع تأخير. كان قبل الزوال؟ نعم، كان قبل الزوال، إن كان ارتحل قبل الزوال يعني مشى من مكان، فينوي تأخير الظهر إلى مع العصر، لكن إذا زالت الشمس وهو مقيم قدم العصر، صلى الظهر والعصر ثم سافر ومشي. فإن استويا ذلك المغرب والعشاء، لو أن المسافر وهو في الطريق توقف لحاجة أبي بنزين أو نحو ذلك ثم دخل عليه وقت المغرب وهو الأولى في هذه الحالة أن يصلي المغرب والعشاء جمعة حتى إذا سار لا يحتاج أن يقف من أجل سائر، لكن لو دخل عليه مثلا وقت المغرب وهو سائر الأولى أن ينوي تأخير ولا يقف من أجل صلاة المغرب، ينوي جمع التأخير لأن هذا هو الأفضل. فإذا وقف في صلاة العشاء عندئذ صلى المغرب والعشاء جمع تأخير. نعم. فإن استويا أي التقديم والتأخير في الأرفقية فتأخير أفضل. فإن استوى يعني كلاهما سواء عنده، لا فرق بين أن يقدم أو يؤخر، أيهما أولى؟ يقول إذا استويا فالتأخير أفضل. لماذا؟ لأنه أحوط للعبادة، لأن تكون الثاني مؤدى في وقتها، والأولى عند من يقول مثلا بالجمع تكون مقضية، أما لو جمع جمع تأخير تكون الثاني قد أداها قبل دخول وقتها ولا يصح أداء الصلاة قبل وقتها، فهذا وجه الأفضلية فليتنبه لذلك. فإن استويا أي التقديم والتأخير في الأرفقية فتأخير أفضل لأنه أحوط، وخروجا من الخلاف. ومحل ذلك في غير جمعي عرفة ومزدلفة. يقول هذا في غير جمعي عرفة ومزدلفة، جمعي عرفة ومزدلفة يسن مطلقا، أما جمع في غير مزدلفة وعرفة فإنه يباح. فأفضل في عرفة التقديم مطلقا. يقول فأفضل الأفضل في عرفة التقديم مطلقا، يعني سواء كان هو الأرفق به أو ليس الأرفق به، الأولى أن يجمع جمع تقديم لحجه عليه الصلاة والسلام. وبمزدلفة الذي لم يحج إلا حجة واحدة، وكذلك في مزدلفة أحرى، فهذا الأفضل أن يكون في عرفة الجمع جمع تقديم، وفي مزدلفة أن يكون الجمع جمع تأخير. وبمزدلفة التأخير مطلقا لفعله عليه الصلاة والسلام فيهما. الله أعلم. الله أعلم.